ناز يلا ناز ناز حد بره ولا ايه؟ بدري ليه بقى؟ هم لسه جايين. طب ما تجيبهم. ضابطتك ايه؟ الجو حر قوي. طب ما مش عايزين تجيب ده؟ انتوا لابتوه يعني؟ طب خليه انتوا اللي يفتح الشبكه كده مش هينفع يا تجيب يا طبعا نفتح الشبكه. طب ما نشغل ده، انتوا مش عايزينه يعني؟ لا المروحه دي لا. انتوا عايزين التكييف ده ولا لا؟ اخر الكلام. لا طبعا ما هو التكييف شغال، ممكن يعني ممكن نفتح الشبكه. خليكم زي ما انتم كده، ابقى الحاله انا معاني. انتوا متعبين ليه؟ اعمل عايز تعمله، تعامل انجوي، تعامل. اللي عايز اللي فاتوا محاضرة أو حاجة، المحاضرات بيتم تسجيلها ريجولر بطريقة حلوة جدا هتعجبكم يعني، بتبقى متقطعة كده. اللي عايز أي محاضرة فاتته سواء نظري أو عملي هيكونوا مع الأخ عباس. هو فين عباس؟ عباس ماشي. اللي عايز أي محاضرة حتى انتوا بعضكم ممكن بيسجل ولا حاجة، بس التسجيل بيبقى مش حلو يعني. هما لا بيسجلوا تسجيل كويس جدا، وغير كده ايه بقى تسجيل على يعني موضوعي، بمعنى ايه؟ فقرات، بحيث ان انت مثلا الحته دي لا مش بقى ارجع لها تاني، مش كده تبقى اسهل يعني. ماشي، والصوت واضح جدا وكويسه جدا يعني، وده في النظري وفي العملي. بس هو فين عباس؟ اهو عباس، ارفع ايدك عباس. اهو ده عباس. ماشي يا جماعه، اللي عايز ياخد اي حاجه اي محاضرات هي معاه كلها يعني. ما هي اللاب بيبقى معاك في المحاضره. انتوا اللي عايز حاجه قولوا لي انا وانا هعملها لك، مش مشكله بسيطه يعني. المحاضرات تبقى بره ازاي؟ يعني حطوها على يعني اجيب لكم كمبيوتر بره واخليها كده، ما عنديش مانع والله. طب على فلاشه هتاخدوها ازاي؟ انتوا عايزين محاضرات عموما يعني؟ ماشي، ما هو العمل ننزلهم. ما هو بيقول لك في مشكله في التحميل، ما مش كل بيعرف ياخدهم بسهوله. خلاص انا هعمل لكم كمبيوتر، هعمل لكم كمبيوتر بره كيزه كده ويبقى فيه كل المحاضرات ابديتد، واللي عايز ياخد اي حاجه ياخدها لوحده. ميديا فايبر بايظه خالص. ماشي. نكمل بقى ان شاء الله، بنكمل علاجنا في الهارت فيلير. عندنا عنوان بقى مهم يعني مش قوي، اسمه بوزيتيف انوتروبيك. بوزيتيف انوتروبيك الحاجات اللي هتقوي عضله القلب، والبوزيتيف انوتروبيكس دول اشهر واحده او اشهر واحد في المجموعه اللي هو الديجيتاليس. اشهر حد اشهر دراج في هذه المجموعه طبعا هو الديجيتاليس، لكن في الحاجات اللي هي السمباسوميميتك نقعد يبقى هواه ده بسرعه. السمباسوميميتك زي الدوبامين والدوبيوتامين دول برضو بيستخدموا. الامينوفيلين دي شويه بوزيتيف انوتروبيك افكت. الجلوكاجون والكالسيوم ايضا ها بيكون ليهم بوزيتيف انوتروبيك افكت. تعالوا بقى نتكلم على الديجيتاليس، اهميته مهمه بالرغم من ان هو مش زي زمان، لكن ما زالوا الدكاتره بيسالوا في هذا الديجيتاليس، وبرده يعني هو المحاضره قلت لكم فارما، فلازم ناخد بقى هذه ديتيلز عن هذا الديجيتاليس. اولا الديجيتاليس ريليتد لمجموعه اسمها امينو جلايكوسايد. هذا الديجيتاليس ليه سبع وظائف، سبع صنايع والبخت ضايع. الوظيفه الاولى هو بيزود الكاردياك كونتراكتيليتي، ويمكن هم يعني كان الاكتشاف بتاعه وكانت العظمه بتاعته قبل 10 15 سنه من دلوقتي، كان عشان هو بيعمل بيزود الكونتراكتيليتي ازاي؟ لسه قايل لنا بيعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، فبيحافظ على الانترا سيلولار صوديوم وكالسيوم، وبالتالي يعمل سلايدنج للاكتين على المايوسين وتزيد القوه بتاعت الكونتراكشن. يبقى الميكانيزم اوف اكشن بيزود الكونتراكتيليتي ازاي؟ هي كلمه واحده بتتقال، بيعمل ايه؟ انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. خلاص يبقى هو كده بيزود الكونتراكتيليتي. بيزود الكونتراكتيليتي طب ايه يعني؟ ما هو لما يزود الفورس اوف كونتراكشن اكيد يعني هيزود الكاردياك اوتبوت، ولما يزود الكاردياك اوتبوت هيزود الرينال بلاد فلو، ولما يزود الرينال بلاد فلو هيزود جعفر، ولما جعفر يزيد يحصل دايوريسيس، ولما يحصل هذا الدايوريسيس فقدنا دم فاصبح الفينوس ريتيرن اللي راجع للقلب قليل. فلما الفينوس ريتيرن راجع للقلب قليل بدل ما القلب كان حجمه كبير مع تكرار هذه العمليه يرجع القلب لحجمه الطبيعي تاني. ويمكن دي حاجه حلوه جدا، حاجه حلوه جدا لما نجي احنا ديجيتاليز بقى كل يوم ديجيتاليز ونظبط له الجرعه ويبقى الجسم بتاعه خلاص في ديجيتاليزيشن، يعني هذا المريض هيبدا الهارت فيلير بتاعه يتحسن، والقلب اللي كان كبر عشان اللود اللي عليه لا اللود بدا يقل، فالقلب كمان ممكن ايه يرجع لحجمه الطبيعي تاني. ويمكن ده سر اهميه الديجيتاليز كله، وده اعظم اكشن بيعمله هذا الديجيتاليز. بس يا ريته كان بيعمل كده وبس، يا ريته كان على قد كده وخلاص. ها ليه حاجات ثانيه؟ في حاجات ثانيه بيعمل ايه بقى؟ ها بيزود الاكسايتابيليتي اوف اتريا اند فنتريكلز، ودي حاجه وحشه. بيزود الاكسايتابيليتي يعني ايه؟ لو ادي الاتريا اهم وادي الفنتريكلز اهم وادي الاس اي نود وادي الاي دي نود، هو بيجي هنا على ها الاتريوم والفنتريكل ويزود الاكسايتابيليتي، يعني يخلي الريسبونس بتاعهم لاي ستيمولس زياده شويه اكزاجريتد شويه. علشان كده يصنفوا هذا الديجيتاليس انه، اسمع الكلمه دي غريبه عليكم، انه اريزموجينيك دراج. اريزموجينيك يعني يقدر اريزمي يعفنها يلخبط ضربات القلب. اريزموجينيك يعني هو مسؤول او بيصنع هذه الاريزميا، هو اريزموجينيك دراج. وبيعمل اشكال كثيره جدا جدا جدا من الاريتميا. يعني لو انت تتخيله يعمل لي هنا فنتريكولار اكسترا سيستول على مستوى الفنتريكل، ويعمل فنتريكولار تاكي كارديا وفنتريكولار فايبريليشن القاتله القاتله. متخيل اكتر حاجه اريتميا ممكن يعملها؟ يعمل فنتريكولار اكسترا سيستول. هذا الفنتريكولار اكسترا سيستول لو استمرنا على الديجيتاليس فتره طويله كمان ممكن هذا الاكسترا سيستول يتحول الى فنتريكولار تاكي كارديا، ولو خد ديجيتاليس يتحول الى فنتريكولار فايبريليشن ومات. ايه رايك؟ عشان كده هو اريزموجينيك. ما ينفعش اديه لما واحد يكون عنده اريزميا، ده هو ممكن يزود الاريزميا. ها والاكشن ده يعني الاكشن الاولاني حلو، الاكشن الثاني وحش، الاكشن الثالث بص ها بيقلل الاوتوماتيستي. اوتوماتيستي يعني ايه؟ هو القلب فيه خاصيه هارت كان انيشيت البيت بتاعته، هو بيقدر يشغل نفسه عن طريق مين؟ الاس اي نوت. ها طب اشمعنى الاس اي نوت هي البيس ميكر؟ هي اسرع نقطه فالقلب بيسمع كلامها. الديجيتاليس ده بيعمل انهبيشن لهذه الاس اي نوت. انهبيشن بطريقتين، دايركتلي هو يروح عليها ويعمل لها انهبيشن. تقول لي يعني هو على الماسلز اللي حواليها بيزود الاكسايتابيليتي وهي بيعمل لها انهبيشن؟ سبحان الله، هو كده، هو بيعمل كده. مش كده كمان، الديجيتاليس مشهور جدا ان هو بيستيميوليت الفيجاس. ديجيتاليس ستيميوليت فيجاس. طب الفيجاس بيعمل ايه لهذه الاس اي نود؟ يعمل لها انهبيشن. يبقى هو ليه دايركت افكت على الاس اي نود وكمان عن طريق الفيجاس، فهو ممكن يقلل ضربات القلب شويه. طب يا دكتور دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ والله مش فارقه معايا كتير، انا مش فارقه يعني، ما مش هاخدها كحاجه استفاد منها ولا هتعمل لي سايد افكت وحشه، فمش فارقه. لكن هو لقوا ان هو بيقلل الاوتوماتيزم. الوظيفه الرابعه دي بيقلل الكوندكتيفيتي. بيقلل الكوندكتيفيتي فين؟ في هذه الايفي نود. ايه وظيفه الايفي نود؟ ها انها بتوصل من الاتريال فنتريكل وبتعمل ريدكشن للعدد شويه. هذه الوظيفة انها بيقلل الكوندكتيفيتي استفدنا منها اجمل فايدة، يعني هي حاجة حلوة. حاجة حلوة ليه؟ بس لو قلبت قوي تبقى وحشة، بس هي حلوة، حلوة بجد. ليه بقى؟ واحد دلوقتي عنده اريزميا فوق الفنتريكل اسمها سوبرا فنتريكولار اريثميا. عنده حاجه في الاتريوم, وان يمكن اشهر واحد كان اتريال فايبريليشن او سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. اي حاجه فوق الاتريوم فوق الفنتريكل يبقى اسمها سوبرا فنتريكولار. يبقى المريض ده عندي واحد عنده اف والاتريوم بتاعه بيضرب مثلا 400 500 600 ونازل للفنتريكل منهم 150, فانا متضايق عشان الفنتريكل بقى سريع 150 كتير برضو, فمش لاحق يملى كويس. او ما انا اعمل ايه؟ احاول ان انا ارجع الاف, اصلح الاف, ارجع يا اف وخلي الاس ان او تشتغل. الاف بقى بيرمننت مش راضي يستجيب. بيرمننت اتريال فايبرليشن يعني لا يستجيب للعلاج, مش عارف يرجع تاني للساينس ريز. هذا المريض اعمل فيه ايه؟ اديله ديجيتاليس. تقول لي يا دكتور هنديله ديجيتاليس؟ ايوه دكتور, دكتور الديجيتاليس بيزود الاكزايتابيليتي, هيزود الاتريال فايبرليشن, بدل ما يضرب 600 هيضرب 1000. اقول لك طز في الاتريوم. ايوه انا الهدف اخد الحاجه الحلوه. ايه الحاجه الحلوه؟ ان هو بيعمل انهبيشن للاي في نود. لما يعمل هذا الانهبيشن للاي في نود, لما يعمل انهبيشن للاي في نود, ها فبالتالي ها بدل ما كان نازل 150 بقوا 100 بقوا 70 ها بقوا 60. حاجه حلوه. يعني انا بحمي الفنتريكل فروم سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. وهنا هرجع فاصل واقول ايه بقى لما اجي اقول لك دلوقتي كمان شويه هاجي حالا يعني اقول لك ايه الانديكيشنز اوف ديجيتاليس. هم مرضين, هم مرضين. انت مين اللي هتكتب له ديجيتاليس؟ هو في حالتين, حاله هارت فيلير, حاله سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا, سواء كان اتريال فايبرليشن او اي حاجه من فوق اتريال فلاتر. في حاجه اسمها سوبرا فنتريكولار اتريال تاكيكارديا, دي كلها حاجات جايه من فوق. هل الديجيتاليس صلح السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا؟ ابدا, هو بوظها اكتر, لكنه عمل لي حاجه عظيمه, عمل بروتكشن للفنتريكل. ديجيتاليس بروتكتس فنتريكل فروم سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا, ودي الكلمه اللي احنا عايزينها. دي الوظيفه الرابعه. حد فاكر اول يوم في الفسيولوجي لما قالوا لكم العضله؟ لا, اول يوم في السيركيوليشن, ها اول يوم قالوا لكم ايه؟ عضله القلب ليها اربع خواص, ليها فور بروفايل, ده صار اربع, مش ليها كونتراكتيليتي واكزايتابيليتي واوتوماتيسي. الديجيتاليس بيعمل حاجتين فوق وحاجتين تحت, بيزود الكونتراكتيليتي والاكزايتابيليتي ويقلل الاوتوماتيسي ويقلل الكونتراكتيليتي. هل هو بيعمل كده بس؟ لا, لسه الديجيتاليس له بايوريتك افكت بديهيه جدا. ما اي حاجه هتزود الكاردياك او البوت ورينا البلاد فلو هتعمل شويه دور, مش محتاج انك تقول, احنا عارفينها ضمنا. ماشي يا عم, ضمنا. حتى الديجيتاليس محطوط مع الدايوريتكس والله, بس هو مش مقصود ان هو دايوريتك يعني. سته, ستيميوليت الفيجاس. تقول لي ما انت قلتها, معلش عايز اقولها تاني. ها ما هو الفيجاس هيقلل الاس ان ويعمل انهبيشن, لكن عارفين مثلا فيجال ستيميوليشن ده على مستوى الاستومك. الفيجال ستيميوليشن ها بيخلي, بيزود الاتش سي ال, بيزود الاتش سي ال, عشان كده ممكن يؤدي الى جاسترايتس وبيبتك ألسر. لو عندي حد عنده بيبتك ألسر يفضل ان انا ما ادوش ديجيتاليس, او حتى لو اديته ديجيتاليس لازم ادي معاه اتش 2 بلوكر, لانه هيزود مين؟ هيزود الاتش سي ال. عشان كده قلت لكم ايه, مريض الهارت فيلير ده من اللي بياخد ديجيتاليس ها بنديله سايميديني, بنديله اتش 2 بلوكر, لما قلنا يحصل له جاينيكو مصري ولا ايه؟ طيب نمره سبعه, بيعمل حاجه اسمها اي سي جي تشينجز. بنقول بيعمل ستيميوليشن للفيجاس, لما يعمل ستيميوليشن للفيجاس هيعمل انهبيشن للاس اي نود, لما يعمل ستيميوليشن للفيجاس هيزود الاتش سي ال في الاستومك, فممكن يعمل بيبتك ألسر. عشان كده لو حد عنده بيبتك ألسر يفضل يفضل يفضل ان انا ما ادلوش ايه؟ ان انا ما ادلوش هذا الديجيتاليس يعني. اي سي جي تشينجز بقى لينا فيها وقفه شويه, بس خدوا بالكم ان هو ايه؟ سبع صنايع اهو. لما اقول لك اكشن اوف ديجيتاليس لازم تكر السبعه دول كده ورا بعض, ماشي الحال؟ طبعا هو ممكن الدايركتس تقولها مع اول واحده مش مشكله, باينه بديهيه يعني, ماشي؟ اي سي جي بقى, اي سي جي في عايز نفرق بين حاجتين. الديجيتاليس بيعمل حاجه اسمها على الاي سي جي حاجه اسمها ديجيتاليس افكت, وحاجه اسمها ديجيتاليس توكسيستي. في كلمه اسمها ديجيتاليس افكت وفي كلمة اسمها فيجيتاليس توكسيستي. وطبعا شتان الفرق بين الاثنين. ديجيتاليس افكت يعني استمر يا بطل في الديجيتاليس اللي انت بتديه للعيان ده، الديجيتاليس عامل شغل جامد قوي. امال يا دكتور ديجيتاليس توكسيستي؟ يا نهار ابيض، ستوب ديجيتاليس فورا. شتان الفرق بين الاثنين. لما اقول لك ديجيتاليس افكت تقول لي الحمد لله ديجيتاليس شغال، لكن ديجيتاليس توكسيستي ربنا يستر عند ده دخل في ديجيتاليس توكسيستي. بص يا باشا، ديجيتاليس افكت يعمل ايه؟ احط ثلاث مناظر قدام حضراتكم دلوقتي ونشرح ونشوف. اولا دوت شكل الاي سي جي الطبيعي، الحته دي اسمها بي، وهنا كيو، وهنا ار، وهنا اس، وهنا انا مش بشرح اي سي جي، انا بس بوضح بعض النقاط. من اول البي لاول الار دي حاجه اسمها بي ار انترفال، ودي تساوي اي في نودل كوندكشن. بمعنى هي مش الكهرباء بتنزل من الاتريوم للفنترال عن طريق الاي في نود، وهي نازله هنا وهي نازله هنا، انا بشوفها ازاي في الاي سي جي؟ عن طريق حاجه اسمها بي ار انترفال. الشاطر فهمني، الشاطر فهمني. لو واحد، انا بتكلم كلام عام، لو واحد الاي في نود بتاعته شغاله كتير قوي سريعه قوي، فتلاقي البي ار انترفال تبقى ايه؟ تبقى صغيره شورت. طب لو واحد واخد ديجيتاليس وعامل انهبيشن للكوندكشن بتاع الاي في نود، تلاقي البي ار انترفال مالها؟ تبقى طويله. يبقى برولونجد بي ار انترفال بتحصل مع الديجيتاليس افكت. حد يقول لي ايه؟ هو الاكشن الرابع للديجيتاليس كان ايه؟ ها، بيقلل الكوندكتيفيتي عن طريق الاي في نود، فلما يقلل الكوندكتيفيتي يعمل ايه في البي ار انترفال؟ يبقى البي ار تساوي مين؟ اي في نودال كونتاكشن برولونجت مع الديجيتاليس. مفهومه دي؟ طيب الحته دي اتكلمت انا عليها قبل كده، اللي كان حاضر معانا كان اسمها ايه؟ اس تي سيجمنت. دي منين لفين؟ من نهايه الاس لبدايه التي، نهايه وبدايه. هذه الاس تي سيجمنت لو حد بياخد ديجيتاليس، بص كده معايا، هتلاقي منظرها بقى عامل كده. ايه اللي حصل؟ depressed ST segment. دكتور عارفينها يا دكتور، عارفينها. طيب مين؟ طيب مين؟ ايوه، فاكت اسكيميا اللي عنده انجينا. مش قلنا حتى كان في الامج فيو all types of angina with depressed ST segment except الفيريس انجينا، مش كده ولا ايه؟ بس عايز اقول حاجه، الانجينا ما كانتش كده بصراحه. ها، كانت كده. ايه الفرق من المنظر اللي فوق ده بتاع الاسكيميا والمنظر اللي تحت ده بتاع الديجيتاليس افكت؟ الفرق في النقطه دي. هلا الاس النازله، الحته اللي بعد الاس دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها جي بوينت او جانكشنال بوينت. دكتور اوضح اكتر. عندنا نوعين من الديبريسد اس تي سيجمنت. في ديبريسد اس تي سيجمنت وذ ديبريسد جي بوينت، وفي ديبريسد اس تي سيجمنت وذ جي بوينت ان بليس. ديبريسد اس تي سيجمنت وذ ديبريسد جي بوينت، يا كمان الجنكشن دي واقعه، دوت بيحصل مع حالات الاسكيميا، مش عايز كلام. اما ديبريسد اس تي سيجمنت والجي بوينت ان بليس ده بنسميه ساجنج ديبريشن. ها، ساج عامله كده منحنى كده، ساجنج ديبريشن. وهذا الساجنج ديبريشن ها بيحصل مع الديجيتاليس افكت. قولوا فاهمين وما تنحوش. يبقى لو جالك اي سي جي ولقيت فيه ديبريسد اس تي سيجمنت، تقول انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما الشخص ده عنده اسكيميا، يا اما الشخص ده بياخد ايه؟ محدش يقول لي نروح نساله بقى، ده العيان مش معاك، بيجي لك اي سي جي والعيان مش معاك اصلا. ما انت لو هتساله هتعرف، واخد بالك؟ وايه المانع ان واحد يبقى اصلا بياخد ديجيتاليس وعنده اسكيميا؟ ايه المشكله يعني؟ وارد جدا. عشان كده تبص على مين؟ على الجي بوينت. لو لقيت الجي بوينت واقعه هي كمان ده اسكيميا، لو لقيت الجي بوينت في مكانها يبقى دوت. طيب الناس الشاطره، نعم حاضر والله يرد عليك الابتسام. ها بص كده، بص الشاطر قوي هيفهم، شاطر قوي فاكرين كده في يوم من الايام واحنا في المايكوردال انفاركشن جيت عملت لكم ايه؟ قلت لكم احنا عندنا ثلاثة ارتريز بيغذوا القلب. ها قلنا عندنا الرايت كوروناري بينزل الانفيريور والليفت انتيريور ديسندنج وسيركمفليكس الانتيريور الانتيريور والسيركمفليكس اللاترال. بعدين قمت جاي رسم لك واحد عامل كده، رسمت لك واحد وحطيت حاجات كده في بعض وقلت لك عندي 12 ليد ونعرف ازاي الارتري ده اللي اتقفل ولا ده ولا ده. ولما الرايت كورونا حتى جات لكم ام سي كيو، ها لما الرايت كورونا يتقفل يحصل انفيرو ام اي، ولما الانتيرو ديسندنج ها يتقفل يحصل انتيرو ام اي، ولما اللاترال يتقفل ها يحصل سيركمفليكس يعمل لاترال ام اي. فاكرين القصه دي؟ ان انا علاقه الوول بالليت لما بيحصل اسكيميا مثلا، يعني هل الاسكيميا بتحصل في الثري ارتريز؟ لا، بتحصل في واحد، حتى في اثنين، في الثلاثه دي سو ديفيكولت يعني العيان بقى تعبان جدا. فدايما تحصل مع ايه؟ مع ليدز معينه هناخدها ان شاء الله في رسم القلب اسمها توبوجرافيز. يحصل مع ليدز معينه في اماكن معينه. كاني عايز اقول لك حاجه، جالك واحد عنده ديبريزن اس تي سيجمنت، تعرف ازاي هو ديجيتاليز افكت ولا اسكيميا؟ كل الطلبه تقول ايه؟ الجي بوينت. اقول لكم صح صح، هي دي اللي عليها العين. اقوم قايل لك وايه كمان؟ وايه كمان؟ تقول لي يا دكتور لو كانت جايه في ليدز معينه على وول معين دي اسكيميا، لو كانت في ال 12 ليدز اللي احنا قلناهم ها يبقى ديت ها يبقى ديت ديجيتال افكت. فاهم دي كمان ولا لا؟ اللي فاهمها ينساها بقى، انا مش عايز دلوقتي خالص، مش عايز دلوقتي خالص. ماشي؟ هنقولها ان شاء الله تفصيلا في الاي سي جي. بص معايا، يبقى لو جالي دلوقتي ديجيتال واحد بياخد ديجيتالس، واحد بياخد ديجيتالس وعملت له رسم قلب، ايه الديجيتالس افكت؟ حاجتين، برولونجد بي ار انترفل وساجنج ديبريشن اوف اس تي سيجمنت، او تقول اس تي سيجمنت وذ جي بوينت امبليت، يبقى دوت اسمه ديجيتالس افكت. طب يا دكتور ديجيتالس توكسيستي، يعني ايه ديجيتالس توكسيستي؟ ردوا عليا، يعني ايه ديجيتالس توكسيستي؟ يعني يا دكتور يعني الديجيتالس بقى شغال زياده عن اللزوم بقى، ها الديجيتالس شغال بعنف يا دكتور، ديجيتالس شغال قوي، شغال جدا، شغال بشده، هيعمل ايه؟ اني تايب اوف اريزميا مي اوكير، اي نوع مش هو اصلا اريزموجينيك، اي نوع من الاريزميا ممكن يحصل. اوضح كلامي اكتر، اي نوع من الاريزميا او الهارت بلوك ممكن يحصل. اريزميا ليه؟ عشان بيزود الاكزايتابيلتي بتاع الاتريا والفنتريكلز. هارت بلوك ليه؟ عشان بيعمل انهبيشن للكوندكتيفيتي، يعني اذا ممكن يعمل لي اريزميا، تاكي اريزميا، او يعمل هارت بلوك يجي لي برادي كارديا. ان شاء الله لما ناخد الاريزميا نقول لك في عندنا تاكي اريزميا وفي برادي اريزميا. الديجيتالز ده بيعمل مين؟ الاثنين، الاثنين، التاكي عن طريق ان هو بيزود الاكزايتابيلتي، والبرادي عن طريق ان هو بيقلل الكوندكتيفيتي. فحاجه رهيبه جدا. كويس قوي يا دكتور، هنقول للدكتور كل حاجه ممكن تحصل. هيجي الدكتور في الاورال يقول لك بس مين اشهر حاجه؟ مين اشهر اريزميا ممكن تحصل؟ اشهر اريزميا ممكن تحصل هي فنتريكولار اكسترا سيستول. فنتريكولار اكسترا سيستول هي اشهر اريزميا ممكن تحصل مع الديجيتالس توكسيستي. وساعات الاكسترا سيستول ده يبقى جاي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، مش اكسترا سيستول مره وخلاص زي اللي بيحصل لك ليله الامتحان ولا في الامتحان، لا ده شغال على طول. عايز اشرحها بشيء من التفصيل، يلا خليك معايا، خليك، هو كل حاجه تفصيل، انا ما عنديش غير كده بقى. هو في ايه يعني؟ اتعلموا بقى، اتعلموا يا اخي، مش مهم الامتحان خالص، اهم حاجه ده دكتور شاطر. بص يا بيه، بص معايا، لو ادي القلب الطبيعي ده عملت له مثلا رسم قلب اهو مثلا، او يعني خبطات قلب اهي، ادي خبطه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ماشي؟ ده قلب طبيعي جدا وماشي منتظم وزي الفل. الديجيتاليز بقى بيجي في الفنتريكل هنا ويلعب في شويه بركنجي فايبرز، فيعمل لي هنا حته كده اسمها اكتوبيك فوكس. ها يعمل حاجه اسمها ايه؟ اكتوبيك فوكس. المفروض ان الاكتوبيك فوكس دي بتجمع قوتها وبتشتغل ايه؟ مره واحده خلاص. فتلاقي رسم القلب ماشي طبيعي او البلط ماشي طبيعي، ويسبق ازم خبطه وخلاص. وده على فكره ده فنتريكولار اكسترا سول بنسميه اوكيجنال، يعني بيجي كل فين ومين. مرات بقى حته هنا بتتعملق قوي وبتتحدى مين؟ الاس اي نود اللي فوق، تقول لها انا اقوى منك او انا بقيت زيك. انا اقوى منك او انا بقيت ايه زيك. بصوا اللي يحصل، بصوا المنظر الرهيب ده. فيجي الخطة الاولى اهي جت عادي، ده جاي من الاس اي نوت، خطة طبيعية جدا. تروح الحتة دي تقول لك انت ضربت الخطة يا اس اي نوت، والله لو اروح مطلعها بيت انا كمان، تروح مطلعها بيت هنا. هل ده مكان طبيعي؟ هل ده موعد او التايم بتاعها صح ولا جاي قبل الاوان؟ لما تكون جاي قبل الاوان بيسموها بريماتيور بيت، بريماتيور قبل الاوان، او يسموها اكسترا سيست. ما هو اكسترا يعني زياده، اكسترا سيستول يعني خطه زياده، يعني خطه زياده جت قبل الاوان. حلو؟ فقامت الخطه دي يا عيني اللي هي الخطه الطبيعيه الثانيه عايزه تنزل، فالقلب قال لها لا يا حميم، ده انا واخد ايه؟ ده انا واخد ايه؟ خطتين ورا بعض، واحده طبيعيه وواحده مش طبيعيه. يدخل في حاجه اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، لا يستجيب لاي ستيمولس وات ايفر الستريس بتاعته ايه. فبالتالي الخطه الطبيعيه الثانيه هتيجي ولا مش هتيجي؟ نروح داخلين في حاجه اسمها كومبنساتوري بوز. كومبنساتوري بوز فتره ايه؟ فتره تعويضيه. وبعدين الاس اي نوت اشتغلت، تروح عامله لي خط طبيعي، تقوم الحته المجنونه اللي تحت تقول لك ايه؟ يا نهار ابيض انت اشتغلت تاني؟ ها والله لا اشتغل انا كمان، هشتغل انا كمان. تقوم عامله لي خط اهي، الخطه دي طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ ها قبل الاوان اسمها ايه؟ بريماتيور بيت. اصبح القلب ايه؟ يروح داخل فين؟ حلو قوي، كومبنساتوري بوز. وبعدين الاس اي نوت تقوم عامله خطه كمان، فتقول لها انت اشتغلتي؟ والله لا اوريكي. تقوم عامله ايه؟ فهمت حاجه؟ اصبح ايه بقى؟ اصبح شاطر، شاطر، برافو عليك، شاطر عليك. ها بيقول لك ايه؟ ها بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك بلصص بيجيبني. يعني ايه بلصص بيجيبني؟ اثنين ومسافه، اثنين ومسافه، يعني كان البلصص بيجيبني دي كانها ايه يا جماعه؟ كانها يا ابني كانها ايه؟ مالتيبل ريجولار اكسترا سيستول، مالتيبل ريجولار اكسترا. فهمتوا حاجه ولا لا؟ ها يبقى البلسس بايجيني هو اكسترا سيستول. وعلى فكره ده مهم جدا، لان ده هو اول ساين بتظهر كاتيجيتاليس توكسيستي. طب ما تيجي نقول حته كمان، حته ظريفه قوي، اخر حته خلاص وامشي رسمي بعد كده، صدقوني همشي والله بالكتاب بالمني ومش هزود اي حاجه خلاص. اخر حته هزودها، بصوا ايه رايكم الحته دي كونت وانا عندي لسه ايه نوت، فحته من الليفت فنتريكل كمان الفايبرز بتاعتها باظت، فتقول لك ده الاس نوت بتشغل مره وحته في الرايت فنتريكل بتشغل مره، طب انا ما شغلش ليه؟ فايه اللي يحصل؟ فالقلب يخبط الخبطه الطبيعيه بتاعته، فتروح الناحيه الشمال تقول لك اشمعنى انا؟ ها تقوم جاي الناحيه اليمين تقول لك اشمعنى انا كمان؟ اصبح القلب واخد ايه؟ ثلاثة، يروح داخل في مسافة كبيرة. وبعد كده واحد اثنين ثلاثة مسافة اسمه ايه؟ يحصل مع مين؟ مع الديجيتاليس توكسيستي، عشان الديجيتاليس بيأثر على الاكزايتابيلتي بتاعت البركنجي فايبر. حلو الكلام ولا ايه؟ يبقى بلسس بايجيمني وترايجيمني وكوادريجيمني. هقولها لكم ولا فهمتوها؟ ما هقولها لكم. حتى في الاي في نوت تقول لك اشمعنى الاي في نوت بتشتغل؟ ورايت فنتريكل اللي شغل، واللي لازم اشغل انا كمان، فياخد اربع خطوات وبعدين ايه؟ ياخد فتره طويله يستريح. كل ده بيحصل مع مين؟ يحصل مع الديجيتاليس توكسيستي. طيب بما ان الديجيتاليس بيعمل انهبيشن للاي في نود، ممكن يبطئها شويه. عارفين لو بطئها شويه يعني كل الاشارات اللي جايه من الاتريال الفنتريكل بتنزل بس بطيئه، ده اسمه فيرست ديجري هارت بلوك. ها بارشال هارت بلوك. عارفين لو بدا يفوت يعني ايه؟ القلب ماشي شغال عادي بس في خبطه او اتنين ما عندوش، اسمه سكند ديجري. عارفين لو الاي في نوت توقفت عن العمل بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ثيرد. هناخده درس لوحده كده اسمه هارت بلوك. كل الانواع دي ممكن تحصل مع مين؟ تحصل مع الديجيتاليس. يبقى الديجيتاليس تاني بقى بسرعه الاي سي جي تشينجز اوف ديجيتاليس هتقسم كده شكله مش كبير جدا، تقسمها الى ايه؟ تقسمها الى ايه؟ افكت وتوكسيستي، افكت برولونج بي ار انترفال وتاكنج ديبريشن اوف اس دي سيجمنت. طيب ديجيتال توكسيستي اي تايبس اوف اريدميا او هارت بلوك مي اوكي خاصة فنتريكولار اكسترا سيستول. خلص الكلام؟ تمام. نيجي بعد كده للانديكيشنز اوف ديجيتال، هم كلمتين يلا. هارت فيلير والاريتميا اولاد الناس اللي فوق. ايه اولاد الناس اللي فوق؟ ها اللي هم السوبرا فنتريكولار اريتميا. ايه الهدف؟ تو بروتكت فنتريكل فروم سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. ماشي. كونترا انديكيشنز اوف ديجيتاليس بديهيه جدا بديهيه جدا. الكونترا انديكيشنز حاجتين. ابسوليوت كونترا انديكيشنز حرام ولا يجوز وما ينفعش. وريليتيف كونترا انديكيشن استخدمه بقى الاحتياطات. ابسوليوت كونترا انديكيشن في مكانين اثنين فقط. اثنين فقط. لو واحد عنده ديجيتاليس توكسيتي ينفع اديله ديجيتاليس؟ واللي يديله ديجيتاليس ها واللي يديله ديجيتاليس يبقى حرام عليه ما ينفعش. ده خلاص ده ابسوليوت كونترا انديكيشن. الحاله الثانيه ابسوليوت كونترا انديكيشن لو عنده فنتريكولار تاكي كارديا. اللي عنده فنتريكولار تاكي كارديا الديجيتاليس يحولها الى والفنتريكولار فايبرليشن ايكوال ديث. خلاص فنتريكولار تاكي كارديا ستوب ديجيتاليس ما اتحركش. طب ريلاتيف كونترا انديكيشن واحد عنده ليبتيك ألسر ليش ياخد تاني ياخد تاني. واحد عنده بارشيال هارت بلوك تقول لي طب ما هو ممكن يحوله الى كومبليت هارت بلوك. يقول لك الهارت بلوك مش هيموت لما يحصل يبقى نوقف ونتصرف ساعتها لكن هو يفضل ان انا ما اديهوش. واحد عنده اي اريتميا تانية اخد بالي. لكن الحاجات الابسوليوت دي مهمه جدا جدا جدا. بريباريشن اوف احنا بنتكلم فورما بريباريشن اوف ديجيتاليس. ها ايه الفورمات اللي موجوده منه؟ موجود منه اورال وموجود منه انترا فينوس. موجود منه اورال وموجود منه انترا فينوس. نعم حالا هقولها حالا هقولها. ها لما اقول لك البريباريشنز الاورال هم نوعين في دوايين. دواء اسمه ديجوكسين ودواء اسمه ديجيتوكسين. ايه الفرق بينهم؟ ولا حاجه. دواء اليونت الواحده بتكون 25 من 100 ها ملي جرام بنسميها 1 يونت. ال 1 يونت هي قرص. هو القرص يعتبر ايه؟ 1 يونت. لكن اليونت من الديجوكسين بتبقى 1/10 تعتبر 1 يونت. الفرق الوحيد بين الاثنين ان الديجوكسين الاكسكريشن بتاعه رينال والديجيتوكسين هيباتيك. ومش هتنسوها لان هيباتيك فيه تي والديجيتوكسين فيها تي. عشان كده لو عندي مريض عنده هارت فيلير ورينال فيلير استخدم مين؟ استخدم مين؟ الديجيتوكسين. لو عندي مريض عنده هارت فيلير وعنده ليفر سيل فيلير ها طب ناخد برضو فايده. علل يا دكتور ان رينال فيلير اور ليفر سيل فيلير بيزيد الانسنس اوف ديجيتاليس توكسيتي بديهيه لان ما بيحصلهمش اكسكريشن كويس. حلو الكلام. طيب يا دكتور في دول اللي هم الاورال في ديجوكسين بقى كمان. ديجوكسين كمان موجود انترافينوس. والشاطر فهمني انترافينوس عشان ايه؟ عشان الامرجنسي. جاي لي واحد في اكيوت هارت فيلير هنقولها اكيوت بالمونري قديمه او جاي لي واحد عنده اكيوت سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا على ما تدي الاقراص دي وتشتغل فيها اسبوع. انت عايز حاجه تشتغل بسرعه. اللي هيشتغل بسرعه هو مين؟ هو الانترافينوس. والجرعه بتكون نص ملي جرام بير كي جي وبيتاخد على مدار حط على 5% جلوكوز ويتاخد في 30 دقيقه. ما ينفعش اديه كده مره واحده. ليه؟ ليه بقى حرام عليك وما تدوش مره واحده؟ ليه بقى؟ مش اريثموجينيك. اريثموجينيك تيجي انت تديه مره واحده. مفيش دواء يعمل اريثميا يتاخد مره واحده. لازم يتاخد ازاي؟ هيتاخد سلولي. يتاخد على مدار نص ساعه بيتعلق كده في حاجه اسمها انفيوجن بامب. الديجوكسين والديجيتوكسين الاكثر عندنا هو الديجوكسين. دايما مشهور كلمه العيانين المصريين واسمه لانوكسين وكارديكسين موجود في الصيدليات كده. العيان يقول لك العلبه اللي عليها الحصان. لما يجي يقول لك انا باخد الدواء العلبه اللي عليها الحصان اعرف ان هو بياخد ايه؟ ها ديجيتال. طب اشمعنى يا دكتور يعني ليه الحصان؟ انتوا فاهمين بقى؟ هنعمل ايه بالحصان؟ مش هنضرب الحصان عشان يجري؟ بس الاول ايه؟ قللنا البريلود وقللنا الاصل وبعد كده نضربه. عشان كده اقول لك العلبه اللي عليها الحصان هذا المريض بياخد ايه؟ ها بياخد ديجيتاليس. اوكي؟ بص معايا الديجيتاليس ده كانوا زمان زمان عشان يستخدموه كانوا لازم يعملوا حاجه اسمها ديجيتاليزيشن. الكلام ده قديم طحن وانا كاتبه وانا مكسوف ان انا كاتبه. انا كاتبه عشان حاجه احفظها عشان الكتب الثانيه كاتبها بس عشان ما تضحكش تقول لي مش مكتوبه وانا عارفكم يعني. ها تقعدوا تفتحوا الكتاب بالكلمه يعني. هيقول لك ده مش مكتوبه هنا لا مكتوبه هنا. الكلام ده ما بيتعملش ما بيتعملش بس هقوله. كانوا زمان يعملوا حاجه اسمها ديجيتاليزيشن. ايه الفكره؟ ان انا عايز ادي للعيان جرعه من الديجيتاليس تملى جسمه، بعد كده لما تديله جرعات بعدها تبدأ تشتغل مباشرة. فكانوا بيعملوا الديجيتاليزيشن، يدوا العيان حوالي 15 يونت من الديجيتاليز على مدار يوم واحد، يبقى اسمها رابيد ديجيتاليزيشن، او على مدار 3 ايام يبقى اسمها مودريت ديجيتاليزيشن، او على مدار اسبوع 7 ايام يبقى اسمها سلو ديجيتاليزيشن. ماشي الحل؟ جم بعديها بشويتين قالوا ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده؟ ها ايه العبط ده؟ ما احنا ندي العيان كل يوم 2 يونت. عارفين يعني ايه 2 يونت؟ على حسب ده بتستخدم مين بقى؟ ها 25 ولا 1؟ المهم يدوا العيان 2 يونت كل يوم، ويقول لك هو كده كده خلال 5 ايام ها بيوصل بيحصل له ديجيتاليزيشن، اموره تبقى مستقره، وامشي على مينتنس دوز. وده كانت المرحله الثانيه. المرحله الثالثه واللي ده وده اللي بيتنفس في العالم كله، ها اللي احنا ماشيين عليه، اللي معمول عليها صح كده في الكتاب، ان انا بديله من نص لاثنين يونتس على حسب الاحتياج. يعني اقول له نص قرص ديجيتاليز، او قرص ديجيتاليز، او قرص ونص، او قرصين على حسب احتياجه يعني، واديه له كل يوم بعد الفطار ما عدا الخميس والجمعه. الخميس والجمعه اجازه، ها ياخد كل يوم ها قرص او نص او قرص ونص او قرصين، وتقول له تريح خميس وجمعه. ها ما تاخدش خميس وجمعه. يقول لك اشمعنى يعني؟ تقول له احنا لو استمرنا عليه على طول احنا خايفين لا يحصل ديجيتاليز ها توكسيتي. مفهوم ولا لا؟ ها ودوت اللي ماشي اي دكتور كده. تلاقي اول حاجه في روجيتا للاسف يعني هو بيكتبوها، انا مش مقتنع انها اول حاجه يعني، يقول لك لانوكسين 25% مللي جرام تابلت ها حتى كل يوم بعد الفطار ما عدا الخميس والجمعه. ها ده طبعا ها اللي هو الديجيتاليز. ايه العنوان اللي بعد كده؟ الانترافينوس بقى، الانترافينوس في الامرجنسي قلنا الجرعه بتاعته ولازم يتاخد سلولي عشان طبعا ها ما يعملناش اريثميا. نصل بعد كده نعم. تو يونت يعني قرصين؟ حبيتين؟ ما الحبايه 1 يونت، فانا اديله حبتين مع بعض. انا جرعتي من نص قرص، من نص يعني اللي هو نص وحده يعني لغايه وحدتين. وهي الوحده خلاص؟ من نص الواحد او خليها بنص الاثنين. بص كده معايا في كلمه بعد كده بقى الاهم، الاهم كلمه اسمها ديجيتاليز توكسيستي. ها بصراحه يعني ممكن يجي سؤال نظري كده صغير بخمس درجات اسمه ديجيتاليز توكسيستي. ها وتتسال شفوي، تتسال شفوي في الديجيتاليز توكسيستي ده. فدي حته مهمه. ديجيتاليز توكسيستي نعم سالك في ديجيتاليز توكسيستي وعرفت الجواب ولا لا؟ ولسه ما خدناش. Precipitating factors for digital toxicity. ها ال precipitating factors ايه الحاجات؟ ها اللي تخلي digital toxicity تحصل يعني، ها او تحصل بصوره وحشه، او اربع حاجات منهم ثلاثه انتوا عارفين، والله انتوا عارفين الاربعه. هايبوكاليميا، هايبركالسيميا، رينال فيلير، ليفر سيل فيلير. انا مش هسيبكم كده. ها ليه هايبوكاليميا؟ اصلا ده هو بيوقف الاي تي بيز بامب اللي هي البوتاسيوم واقف بره عشان مفيش بوتاسيوم يدخل، فالديجيتاليس واخد راحته ومدخل مخلي الصوديوم جوه، خلاص ده هايبوكالين هايبر كالسيميا. بديهيه جدا. ها ليه؟ يا دكتور ده الكالسيوم هو اللي بيدخل ورا الصوديوم، لما يكون الكالسيوم كتير هيدخل كتير. طيب رينال فيلير وليفر سيل فيلير ما حصلش ميتابوليزم لمين؟ لهذا الديجيتاليس. اللي هيحصل له ديجيتاليز توكسيستي هعرف ازاي؟ واحد انا حاجزه او بياخد الديجيتاليز في البيت ها وبدا يحصل له حاجات، ايه الحاجات بقى؟ The first symptom of ديجيتاليز توكسيستي is anorexia and the upper GIT upset with MCQ. The first symptom for ديجيتاليز توكسيستي هي انوركسيا وبعديها upper GIT upset. قلت لكم قبل كده لو عندك عيان في المستشفى ومحجوزه بياخد ديجيتاليز كل يوم الصبح لما تروح تبص عليه ها لازم تساله سؤال وتعمل له اكزامينشن. السؤال ها تقول له اخبارك ايه؟ شهيتك الاكل؟ طب في مشاكل؟ حاسس ان عندك عايز ترجع ولا حاجه؟ اللي هي الابر جي اي تي. وكمان لازم اعمل له اكزامينشن اشوف البلط او حتى اعمل له اي سي جي اشوف اذا حصل له بلطس بايجيني، لان هو اول حاجه بتظهر مع الديجيتاليز توكسيستي. يبقى على مستوى ها الجي اي تي مهم جدا. على مستوى الكارديو فاسكولار سيستم any types of arrhythmia may occur, سواء كانت أريثميا أو هارت بلوك، تاكي أريثميا أو هارت بلوك، خاصة ventricular extrasystole. ممكن تالي ventricular tachycardia، ممكن ventricular fibrillation، ممكن partial heart block، ممكن complete heart block. يعني مشاكل القلب أظن ها كبيرة. نمرة ثلاثة على مستوى CNS عبط السنين. يقول لك بيشوف هالات ها yellow vision وgreen vision ويحصل له شوية depression. لازم يقول لك بيحصل له irritability، ده كلام ما بيتشافش. مع اللونج يوز اوف ديجيتاليس ممكن يحصل جاينيكوماستيا، ها فاكرين ولا ايه؟ ناس عشان شبه الاستروجين، تمام، يبقى ممكن يحصل كمان معانا ها شويه جاينيكوماستيا. طب يا دكتور احنا كده شخصنا ان واحد عنده ديجيتاليس، واحد بياخد ديجيتاليس وجالي النهارده اهو وعنده انوريكسيا وعملت اي سي جي في بارتس باي جيمي، وانا شخصت ان هو عنده ديجيتاليس توكسيستي، اعمل ايه؟ اول حاجه ستوب ديجيتاليس. اللي يقول كلمه قبل ستوب ديجيتاليس هو مخطئ تماما، ما انتوش معايا. اول كلمه نقولها وقف الحاجه اللي عامله توكسيستي، لازم بسرعه بسرعه بسرعه ها ستوب ديجيتاليس ايميديتلي حالا. بعد ما وقف الديجيتاليس كوريكت بريسبتيتنج فاكتورز. عنده هايبوكالينيا اعمل ايه؟ ممكن اديله بوتاسيوم، او ايه رايكم اوقف الدايوريتكس اللي بتعمل هايبوكالينيا؟ او ايه رايكم لو انا محتاج ان انا اديها قوي اديها وادي معاها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، ولو هو عنده جاينيكوماستيا مش مستحمل اللي هو الاسبارينو لاكتون ممكن اديله عادي الدايوريتكس وادي معاها شراب بوتاسيوم، او ادي معاها بوتاسيوم على محلول. يعني عندي حلول كتيره جدا، ها عندي حلول كتيره جدا. يبقى وقفنا الديجيتاليس، صلحنا البريسبتيتنج فاكتورز، صلح السيمتومز. العين جاي لك بانوريكسيا ونوزيا وفوميتنج، ادي له حاجه للفوميتنج، ها ادي له ميتوكلوبرامايد، عارفينه؟ كلكم عارفينه برمبران، ها ادي له اسبول ولا اثنين برمبران، ها وقف الايه؟ ها الترجيع اللي عنده ده. كمان القلب بتاعه اخباره ايه؟ عنده هايبر اكزايتابيلتي، ادي له حاجه انتي اريزميك، واكثر حاجه بيستخدموها هو الليدوكين. ها الليدوكين ده هناخده ان شاء الله، ده انتي اريزميك مشهور جدا. ها الليدوكين على فكره الليدوكين اصلا يعني كمان يعني هو لوكال اناستيتك، ولا مش في كده حاجات موجود بيساعدوه كلوكال اناستيتك؟ لو عايز يعمل مثلا حاجه كده جراحيه صغيره بتاع او ناس مثلا عندهم انال فيشرز او بايلز او الكلام ده، عشان اثناء الديفيكيشن يبقى فيه بين رهيب، فبيستخدموه كاوينت او ككريم كده عشان يقلل هذا الالم كمخدر يعني. الفكره كمان ممكن لو العيان دوت عنده برادي اريثميا، مش هو مش الديجيتاليس، انتوا نمتوا مني على فكره، مش الديجيتاليس شغل الفيجاس، والفيجاس ده ممكن يوقف شويه الاس اي نود، حتى الديجيتاليس ممكن يهدي شويه الاي في نود. طب هو دخل في برادي، ممكن اديله على فكره اتروبين. هو الاتروبين ده ايه؟ ايه الاتروبين ده؟ بعكس باراسمباثوليتك، بعكس الاكشن بتاع الفيجاس، مش كده ولا ايه؟ فممكن ده لو برادي، لكن لو تاجي هو الليدوكين، او حتى ممكن طبعا ما بحبش البيتا بلوكر قوي، لكن ممكن يستخدموها كعلاج مؤقت يعني. يبقى انا كده عملت ايه؟ وقفت الديجيتاليس، صلحت البريسبتيتنج فاكتورز، وصلحت كمان السيمتومز اللي عند المريض. هو ده كفايه؟ هو ده غالبا كفايه، لكن في حاجات موضه بقى. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك في ايه؟ في ايه؟ في اميونوجلوبين انتي بودي، احنا بندوله من بره غالي جدا، تدهوله يروح ماسك في المولوكيول بتاع الديجيتاليس ويعمل له اكسكريشن. ها فبيسموها اميونوثيرابي. اميونوثيرابي يعني ايه؟ يعني انا بديله اميونوجلوبلين اللي هو انتي بودي. الانتي بودي ده داخل جوه متسلط على مين؟ يمسك يلزق فيه وينزله. انا كده طبعا محدش بيعملها، بس يعني بقول لك حاجه مكتوبه في كتب كده. اميونوثيرابي كمان ايه؟ افهم الحته دي. هو دلوقتي خد ديجيتاليس. ديجيتاليس نزل مع الاكل بتاعه ونزل لغايه الانتستين. وانت هوبا انت بتديله الحبايه الصبح، وعلى الظهر كده اكتشفت ان هو عنده ايه؟ توكسيس. اكيد يعني مش الحبايه بتاعت الصبح اللي عملتها؟ اكيد. ده الحبايه بتاعت الصبح لسه فين؟ لسه في الانتستين. طب الحبايه اللي في الانتستين دي ها لو امتصت هتزود الايه؟ التوكسيس. طب يا تمتص تروح لفين؟ ده بيفكروا تمتص تروح للليفر، يعني عايزه كلام. هتمتص تروح لفين؟ للليفر. طب ازاي من الانتستين هتروح للليفر؟ مش حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن؟ احنا لازم نوقف هذه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. تقول ازاي؟ بندي دواء اسمه كوليسترامين، هناخده تاني. كوليسترامين ده انهبت انتيرو هيباتكس. يعمل ايه يعني؟ يعني يخلي انزل مع الاسطول. احنا مش عايزينك. ها كويس ولا ها كويس؟ ممكن تدي كمان ها كوليسترامين. في ناس طبعا بيستخدموا حاجه اسمها اديتا او كليتنج ايجنت، مش بيستخدم كتير يعني، او شاركوا الحاجات زي كده بحيث انها تمتص الديجيتاليس اللي في الانتستين وينزل مع الاسطول، تمنع الابزوربشن بتاعه يعني، لكنها طبعا ما بتستخدمش. انت وانس ان انت وقفت وعملت صلحت البرسبتيتنج فاكتورز بتاع الديجيتاليس توكسيستي وتعالج السيمتومز، ده كفايه قوي. وهزود عليهم ثلاث حاجات اونطه، الثلاثه الاونطه الايمينوثيرابي وهذا الكوليسترامين والتشاركول او الكليتنج ايجنتس، بحيث ان انا ما امنع الامتصاص بتاعه. ها ودوت كانت قصه مهمه قوي اسمها الديجيتاليس. الديجيتاليس هو مش مهم في الارت فيلير على قد ما هو مهم في الاسئله. هما بيسالوه طبعا، خاصه دكاتره القدام ممكن في الشفا ويسالك فيه، بس بصراحه يعني بصراحه انا لا اتوقعه سؤال نظري. انا مش بقول تذاكروه تحفظوه وهسمعه، بس بصراحه لو جه سؤال نظري يبقى مسخره بجد يعني. انا في رايي يعني يجيب يجيب البازل دايركتس والله، حتى يجيب الدايركتس، لكن ما يجيبلكش حاجه خلاص. ده في دكاتره كتير جدا ما بيستخدموش اصلا بوزيتيف انوتروبيك، وبيعتمد ان هم يصلحوا القلب بالاتجاهات الاخرى يعني. لو في اي سؤال في الديجيتاليز بسرعه اتفضل. مهم جدا جدا. عارف ثمنه كام؟ لما تعرف ثمنه كام بتكلم. انا ما قلتش ان هو مش مهم، انا قلت احنا مش بنعمله. هو موجود وحلو ومهم، بس انا مش بستخدمه، ما اعرفش نعمله اصلا. غالي جدا، ده ارقام فلكيه يعني، عشان شويه ديجيتال توكسيست يروحوا لوحدهم. ها اتفضل. انوركس فيجن انا متاكد مليون في المية ده اسمه افكت وليس توكسيست. ده افكت وليس توكسيست، لكن اول حاجه ديجيتال توكسيست انوركسيا، متاكد مليون في المية مليون في المية. ها ممكن يحصل اكيوت توكسيستي من الديجيتاليس على مستوى الهارت وليس على مستوى الجي اي تي، يعمل اريثميا. اكيوت ديجيتاليس توكسيستي مع الانترافينوس يوز على مستوى الهارت فقط يعني. طبعا طبعا طبعا. ها خلاص ما هو بالظبط هي الفكره كلها ايه؟ ان هو الخطه ده قويه جدا. تقول لي ما هو ده المفروض ما يستجيبش، استجاب، اعمل ايه؟ فاهم؟ يعني مش لاقي اصل ابسوليوت المفروض ما يستجيبش خالص، هو استجاب وده ده الاكسبشن، ده الحاجه الابنورمال. هو ليه في البسط فلاجين او فلاجين القلب مش تبع القاعده اللي هو القلب يتبع السريع؟ ليه لان الاي بي نود وان واي دايركشن. الاي بي نود وان واي دايركشن تسمح بمرور الاشاره من الاتريال فينتريكل ولا تسمح بالعكس، دي حاجه. الحاجه الثانيه الخطه اللي جت هي مش اقوى قوي من الاس ان يعني، مش اقوى، ممكن تبقى زيها او حتى اقل منها بحاجه بسيطه ماشي، لكن الاهم ان الاي بي نود ما تسمحش بمرور الاشاره من الفنتريك الى الاتريوم. ودايما الاكسترا ستول في الديجيتاليس جاي من الفنتريك. انت بتتنح ليه؟ مش جاوبت عليك يا خالد، اديني ايموشنز كده. مش فاهم يا دكتور حبيبي. الاي بي نود بتسمح بمرور الاشاره من الاتريوم للفنتريك ولا تسمح بالعكس؟ لو الفنتريك اتجنن تحت الاتريوم ملوش دعوه، فاهم؟ الحمد لله. حلو. بس الافكت على الفنتريكل اكتر. انا نوع من ايه؟ فنتريكل اكسترا ستول. هو في كم نوع من ارت بلوكس؟ اي نوع يحصل؟ كل واحد وظيفته. غالبا اللي بيحصل له هارت بلوك بيحصل له الفيرست ثم السكند ثم الثيرد يعني. بيموت بنلحقه في بيس ميكر. لا يعني بس بنلحقه في بيس ميكر او حاجه. في حاجات ثانيه بوزيتيف انوتروبيك زي السمباثو ميميتك. هنقول في حاجات اسماء كده يعني، دوبامين مثلا. انا هيعمل دوبامين تبقى عارف ان هو في تريبل اكشن اكوردنج تو دوز. هقوله حالا، ده مهم، ده عظيم. ولاد لو سمحت حط كرامتك في الدوبامين ده. الدوبامين ده بتنبسطه من بيتك طبعا، ودوت لو اتاخد بجرعه صغيره يمكن نص مايكرو حاجه، دوت بيزود الرينال بلاد فلو، يبقى ليه دايوريتك افكت. لو استخدم في جرعه متوسطه اللي هي من 5 ل 10 تقريبا، دوت بيبقى ليه ستيمولاتوري افكت على البيتا ريسبتورز بيتا اجونست، ويزود الكونتراكشن بتاع الهارت. يعني يبقى بوزيتيف انوتروبيك. لو استخدم بجرعه كبيره قوي بجرعه كبيره قوي الهاي دوز بتاعته دوت بيشغل الالفا كمان ويعمل بوتنت فازوكونستريكشن ويستخدم في الشوك. عرفني ثلاث كلمات: الدوبامين في جرعه صغيره دايوريتيك، الدوبامين في جرعه متوسطه بوزيتيف انوتروبيك، الدوبامين في جرعه كبيره قوي هيعمل شوك. ايه الفكره؟ دايوريتيك بيزود لينا البلاد فلو، بوزيتيف انوتروبيك بيشغل البيتا، هو بيشغل البيتا ريسبتور بتاعه القلب. طيب الجرعه الكبيره بيشغل الالفا، لما شغل الالفا دي تعمل فازو كونستريكت. عارفين يعني ايه شوك؟ يعني انا واحد عنده وايد سبريد باث فلاتيشن في كل جسمه، في فازه دي مفتوحه جدا انا اكيو. لا في الحاجات اللي مديها له مين؟ الدوبامين. طبعا الدوبامين مش موجود سبيس، هو مش على خمسه بس، هو دول اللي هو الحاجات اللي هو ده اكوردنج تو دوز وليس اكوردنج تو ريسبتورز، لان في حاجات ثانيه في البرين لسه هناخدها. يعني دوبيوتامين، دوبيوتامين ده موجود في، مش موجود في المستشفى، موجود في الصيدليات، وده بوتنت بوزيتيف انوتروبيك وبيتاخد بالمايكرو، ودوت بيكون انتروفينوس سلولي وبيستخدم في الامرجنسي فقط. في الامرجنسي واحد بقى اكيوت بالمونري ايديما، واحد ريفراكتوري. عارفين يعني ايه ريفراكتوري هارت فيلير؟ يعني هارت فيلير مش راضي يستجيب الاشياء الاخرى، يبداوا يستخدموا معاه هذا الدوبيوتامين. الدوبيوتامين ده قوي جدا، دواء قوي جدا، هو برضه بيتصنف مع البوزيتيف انوتروبيك. النور ابينفرين او الابينفرين طبعا يعني هم بوزيتيف انوتروبيك لكنهم اريثموجينيك، لا يستخدموا، لا يستخدموا. في دواء بقى اسمه فوسفو داي استريز انهيبيتور، ده عليه ضجه كبيره جدا وشكله كده كمان سنتين ثلاثه هيقول لك هيقعد، هيقعد عمرو جمال بتومر، هيقعد الاي سي انهيبيتور. اه شكله كده، شكله كده يعني بعد ما فرحنا والاي سي انهيبيتور خد فرصته، واخد بالك؟ هيجي حد يرخم عليه المستقبل. هي بجد، هي على فكره هي كده سنه الحياه، يعني هذا دوام الحال من المحال، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي طلع دواء اسمه امرينون والتاني اسمه ميليرونون. ها الامرينون ده ايه اصلا؟ ده فوسفو داي استريز انهيبيتور. فوسفو داي استريز ده اصلا بيعمل فازو كونستريكشن. طب لما هندي فوسفو داي استريز انهيبيتور ده يعمل فازو ادشن، حلو قوي. فلما يعمل فازو، احنا عايزين فازو ادشن ولا عايزينه؟ بس ايه الميزه؟ بص بقى الميزه اللي حلوه هنا، هو اسمه ايه الدواء؟ ها امرينون. حلو، هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل خلاص فازوديليشن فوسفو داي استريت انهيبيتور، ماشي. لقوا كمان هو بالصدفه، بالصدفه بوزيتيف انوتروبيك. الله، عشان كده بداوا يحطوا شركات ادويه بيسموه اسم حلو دلوقتي، يقول لك احنا عندنا الدواء السحر، على فكره موجود باسمه كده امرينون. ها ها احنا عندنا دواء سحر، عارف بيسموه ايه؟ يسموه اينو، لا مش اينو بقى، يسموه اينو دايليتور. ها اينو دايليتور، حد فاهم حاجه؟ اينو دايليتور يعني ايه؟ يعني يعمل هو بوزيتيف انوتروبيك وفي نفس الوقت ليه ايه؟ ليه فازو دايليتور افكت. وعلى فكره المستقبل بتاعه يعني ان شاء الله كل بتاع ربنا، بس ايه؟ ها ده بجد يعني الامنون هيبقى حاجه سحر بعد كده، لان هو هيعمل لي حاجتين حلوين قوي وبعدين ملوش سايد افكت وحشه. لا حتى انت عارف، حاضر هرد لك، عارف اللي انت هتقوله. ثوره مثلا، عارفين اول مره استخدموا الامنون ده؟ اصلا كانوا جايبينه عشان غوز دايليتور افكت، عشان هارت فيلير، لو ان هو بيعمل اريكشن. فراحوا مطلعين الفوسفو داي استريز انهيبيتور السلبنافيل اللي هو الفياجرا. يعني اثناء الفياجرا دي لما جم اصلا يكتشفوها، يعني اللي اخترعها ده كان اصلا دكتور قلب، وكان عاملها، كان عامله اساسا، كانت موجوده عشان ايه؟ عشان فازو دايليتور افكت، ولقوا السايد افكت بتاعها انها بتعمل بيرمننت اريكشن. فقال لك لا، احنا في نوع هيفيد افكت، احنا هنطلع بريباريشن مالهاش افكت على القلب قوي وليها الفازو دايليتور افكت، وبهذه الحاله طبعا طلعوا السيلدنافيل بقى اللي هو طبعا مشهور دلوقتي، اوكي؟ فهو الفوسفو داي استريت انهبيتور يمكن اللي هي الفياجرا اكتشفت صدفه، صدفه، اوكي؟ قول يا حتين. طبعا تمام. لا انا بقول لك هم اصلا لما اخترعوا، لما جابوه اساسا كان عشان هو ايه؟ هو اصلا وصفوه عشان فاز دايليتور، لقوا كمان عن طريق السايكل اللي جيم بيه اللي هو بيعمل ستيميليشن للميوكارديوم، يعني بوست انوتروبيك كمان، ماشي؟ طيب. احنا بنقول المستقبل ايه؟ طب ليه ما نستخدموش؟ يا باشا لسه مش مشهور بقى وشايف كده الدنيا لازم تلعب فيه شويه ولازم ترخص سعره ولازم ينتشر يعني الدنيا مش كده ها. وبعدين واقول لك حاجه مميزه يا اخي الشركه اللي طلعوها هي نفس الشركه اللي طلعها الكابو تاني فدول لا نخلي الكابو الاول يستوي وبعد كده نطلع ايه بقى حاجه ثانيه ففي شغل كبير يعني. اتفضل يا نعمل ايه الدوبامين الدوبيوتامين اوكي الاثنين ممكن يعملوا شوك بس في حاله واحده لو عملوا اكسسيف دايوريسيس اكسسيف دايوريسيس بس طب ما هو في الجدول يا ابني تحت ما هو الفا بلوكر الفا ستيمولنت لما يعمل اقولها تاني يعني الدوبامين ليه ثلاث جرعات في ثلاث اكشن يا واد بيستهدف علاج الشوك انت مضيع يا لا مش معنى انت اللي فاكر الفورمات مش معنى انت اللي فاكر الفورمات مين اللي قال كده يا تسمى هذا الدوبة ما بتخلش ما بيعديش اصلا ده مصيبة دي ده والله بجد والله ما حد قال ده بلو دوز ده بلو دوز اصلا هيتكسر يعني انت هتيجي تشتغل لي بص يا ابني بص الدوبامين ده لو انا استخدمته افهم بقى يا ولد اللي هو اللي دوبا يعني لو انا استخدمته بجرعه صغيره اول ما احقنه اول ما اديه اول ما اديه العيان الليفر هيبدا يعمله دي كاربوكسيليشن فلازم اديه بجرعه كبيره عشان يعرف يعدي البلاد برين بارير فعندك تقول لي لو دوز بيشتغل برين دي انا مش هات لي دوكيومنت كده. ايه اللي صح؟ ما بالظبط؟ هنقول يا حسين مش ولد. خلاص بس خلاص صلى على النبي خلاص. امينو فيلم زباله. يعني ايه؟ امال كاتبه ليه يا دكتور؟ مضطر تخيلوا مره بنت الدكتوره بتقول لها قولي لي علاقه الهارت فيلير والبنت دي غلطت وقالت امينو فيلم. مش هنا لغايه دلوقتي يعني ايه يعني ايه يا دكتور حاجه قديمه قديمه قديمه قديمه بس الكلام مش صح الامينوفيلين ده الامين مشكله البطنه كده هي البطنه كده ها هي الامينوفيلين بطه العبط ها امينوفيلين امينوفيلين برونكو دايليتور حلو بوزيتيف انوتروبيك حلو طيب بوزو دايليتور حلو طيب في حاجه كمان ليه كمان ليه دايوريتك افكت حلو طب ما حلو يا دكتور حلو يا دكتور يعني استخدمه في علاج الهارت فيلير اريثموجينيك قوي حلو كانوا زمان يعلمونا ايه واحنا طلبه كده يقول لك لو جالك عيان وانت مش عارف عنده ازمه فما انتش عارف الازمه دي كاردياك ازمه ولا برونكيال ازمه اديله امينوفيلين هو هيعالج البرونكيال ازمة وبرونكو دايليتور وهيعالج الكاردياك ازمة عن طريق ان هو الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها طبعا كلام عبط انا اصلا بمنتهى السهوله احنا بنعلم الطلبه ازاي تفرق الكاردياك ازمة من البرونكيال ازمة بسهوله يعني فاحنا مش محتاجين فده كان الامينوفيلين المشكله بتاعته في الاريتميا ممكن يعمل هايبوتنشن يعني مشاكل الجرعه بتاعته 5.6 مللي جرام بير كي جي بير داي على مدار ثلث ساعه مش بير داي اسف هو بيتاخد 5.6 مللي جرام بير كي جي بيتاخد انترافينوس سلولي على مدار تلت ساعة يعني ما يتاخدش بسرعة ليه اريزموجينيك احنا خدنا دواء بيتاخد على مدار نص ساعة اللي هو الانترافينوس ديجيتاليس وخدنا دواء بيتاخد في تلت ساعة اللي هو مين امينوفيلين طب حدش يعرف دواء بيتاخد في 10 دقايق شاطر كالسيوم جلوكونيت 10% على 10 مللي جلوكوز 10% على مدار 10 دقائق يبقى كده نيجي في الشفا ونقول لك تعرف دواء بيتاخد في 10 دقائق ودواء في ثلث ساعه ودواء في نص ساعه ها؟ انا اللي امتحنه واعذبه ها؟ اه والله اللي امتحنه ويتعذب يتعذب ايه يا باشا؟ حاضر هنزل التحشيشات في الجرعات ان شاء الله قريب كتاب كده صغير اسمه التحشيشات في الجرعات ماشي مش ممكن ابدا يعني يا ابني مش انا حافظه وانت كمان تحفظه انا مالي قول لي يا ابني اللاين اللي بعد كده ايه؟ فينيفيكشن مش فين ادكشن؟ ادكشن يعني ايه فين ادكشن؟ افهم بقى افهم يعني ايه كلمة فين ادكشن؟ في حاجة اسمها في حاجة اسمها closed definition وحاجة اسمها open definition. ايه هندسة؟ ايه هندسة في او في ناس تقول فلبوتومي. فلبوتومي يعني يقع ليه الفين من الاخر يعني اللي عنده هارت فيلير ده ها كانوا بيجوا ياخدوا منه دم ياخدوا منه دم ويرموه يعني ياخدوا منه دم ليه؟ عشان يخففوا اللود على القلب. ها كلام حلو طبعا محدش بيعمله دلوقتي. وبعدين ايه كانوا يسموها دي لما ياخدوا منه يفتحوا كده ياخدوا منه دم ها كانوا يسموها opened venesection. ان احنا عملنا ايه خدنا دم. فجي واحد بقى مخترع عظيم قوي قال لك فانا ممكن اعمل لكم closed venesection اخد منه دم من غير ما يخر دم اخد منه دم من غير ما يخر دم. ازاي؟ فكر وفكر وفكر قال لك نجيب العيان اللي عنده congestive heart failure ده مش احنا بناخد منه دم عشان نخف اللود على القلب. انا هاخد منه دم بس من غير ما افتح اي فين ولا اي حاجة بس هاتولي اربع اجهزة ضغط ضغط سيجمومانومترز اربعة واحد يتحط فين؟ واحد هنا واحد هنا واحد هنا هتحط في الاربع اطراف حط في الاربع اطراف حلو جدا. ويوم بقى هتشتروا مني ولا بوهاش؟ اشتروا مني والله حاجة ظريفة جدا. اشتري بقى اشتري مني. وبعدين ايه بقى نعمل ايه؟ انهم جايين فجاز ضغط نشغلهم ونطلع بين السيستول والدايستول. عارفين بين السيستول والدايستول اللي بيحصل الدم يبقى متحوش هنا محدود. ما انت لما يبقى فيه فوق السيستول مفيش دم معدي بين السيستول والدايستول هيبقى الدم متحوش فين؟ في الليم. فانا اعمل ايه؟ اقوم جاي كده وارفع بين السيستول عند 100 مثلا اقوم قافل الفالف اصبح الدم متحوش فين؟ هنا. وعاملها هنا في رجلي اليمين وفي رجلي الشمال واسيب دراعي الشمال حر. يبقى كده الدم متحوش فين؟ في ثلاث اطراف. بعد 10 دقايق اروح سايب دراعي اليمين حر واروح رابط على دراعي الشمال. ها يبقى انا عندي ثلاثة الدم محبوس فيهم في واحد ايه؟ حر. وبعد 10 دقايق ها اروح رابط دراعي الاثنين واروح فاكك رجلي الشمال. فهمتوا حاجة؟ اقعد الف. انا بعمل ايه؟ انا كوني حابس الدم في الثلاث اطراف يبقى اللود اللي راجع على القلب ايه؟ يبقى العين عامل ايه؟ سعيد جدا سعيد قوي. والعين اصلا ينبسط قوي. كان ممكن اكمل؟ والعين ينبسط جدا جدا جدا يقول لك الله ده انا رحت مستشفى الزهراء الدولي وبيعملوا حاجه دكتور غريبه جدا ده في الدكاتره بيبدلوا عليا ما بيسيبونيش انا ما بيسيبونيش خالص يا دكتور. وايه بقى؟ وايه بقى؟ كل 10 دقايق يسول الضغط ولا بيقيسوا نيته بالرجل. خد بالك مش كده وبس يا دكتور مش كده وبس مش كده وبس مش انتوا بتقيسوا الضغط بجهاز واحد؟ ها احنا في اربع اجهزه. ها دي مستشفى دولي طبعا الكلام ده عبط ما حدش بيعمله دلوقتي خالص. ما واحد منكم يقول لي يا دكتور يا دكتور ده امبولين لازكس احسن من الكلام ده كله. فعلا امبولين لازكس احسن من الكلام ده كله لكن دي فكره كانوا بيقولوها. كان اسمها ايه بقى؟ اسمها closed venesection او اسمها الثاني روتاتوري كف. روتاتوري روتاتوري انه ايه؟ عمال يلف. روتاتوري كف عمال يلف من هنا لهنا ماشي؟ بس شويه كده خلاص عبط يعني. وهم قالوا كمان ايه؟ قالوا كمان ايه؟ مش انتوا عايزين تخفوا اللود عن القلب؟ اه عايزين نخفوا اللود عن القلب. العين تعبان جدا وعنده فوليوم اوفرلود رهيب جدا دخله على مكنه الغسيل. مكنه غسيل الكلوي الدياليسيز يعني. هتعمل ايه المكنه دي؟ يوصلوها كده تروح ساحبه ايه؟ تسحب فلويد كل حاجه بقى تسحبها عشان تغسلها وترجعها تاني. فهي بتاخد شويه دم تغسلهم وترجع وتاخد وتغسلهم وترجع وتاخد. يقول لك لا نخليها تاخد وتحولهم وما ترجعش. ها كاني باخد منه ايه؟ ها كاني بقلل الفلو. برضه الكلام انلوجيك يعني. ما انا احسن ان انا اديله ايه؟ احسن ان انا اديله ها اي دايوريتكس او اي حاجه وخلاص. يبقى دي كلها يبقى كده اتعلم الدنيا. الله يخليكم الله يخليكم. بس ما هو مش هيبقى حد عنده انيميك هارت فيلر رغم منه دم. انا بتكلم على حد عادي يعني حد بس هارت فيلر وخلاص. ما هو ماشي بس مش هنعمله سيفير انيميا هاخد منه كيس يعني ولا كيسين ولا كيسين مش كميه كبيره يعني. هو انت لو براتي بالدم هيحصل لك انيميا؟ لا انت هيحصل لك انا مش هيحصل. اللاينز اوف تريتمنت اوف هارت فيلير خمسه عالج السبب، عالج البريسيبتيتنج فاكتور، الاثنين اللي ورا اللي بيتكلموا مش معايا من اول الحصه، والدكتور اللي على الشمال ده مش طايقني اساسا وقابلني بعد المحاضره. ما تبص لي، ما تخافش انا. طب بص لي كده ليه؟ ها دكتور انت بص لي كده ليه؟ ها طب من اول محاضره وانا مش عاجبك تقابلني بعد المحاضره؟ هل ثانيك بره هنشوف ايه يعني؟ غريب جدا. وده زملكاوي في الاخر. اه والله بص في الارض، هو زملكاوي واللي جنبه زملكاوي، وهم بيقعدوا جنب بعض. ها بيتضموا على بعض يا زيد يعني. والله العظيم الدفعه دي لمه يا زيد. ايه؟ والله بجد شفتوا بعرفهم ازاي؟ هو ليهم شكل كده، ما تعرفش ازاي يا ابراهيم؟ والله ما تعرفش يعني. ليهم شكل كده مش ممكن يعني. المهم المهم ايوه المهم على فكره لسه قدامي تلت ساعه، فاستحملوها خلي بالك. قدامي تلت ساعه. نو واي نو واي نو واي. اللاينز اوف تريتمنت اوف هارت فيلير خمسه. صلحت السبب، عالجت السبب، عالجت البريسبتيتنج فاكتورز، عالجت السندروم، عالجت السندروم بكذا حاجه، قللت البري لود والافتر لود بالريست بالدايت بالدايوريتكس بالفازو دايليتورز الكتيره، وزودت الكونتراكتيليتي بالبوزيتيف انوتروبيك، وخدنا حاجات انو دايليتور، وخدنا حاجات اخرى هذا الامينوفيلين، وقلنا حاجات زي الفليبوتومي اللي هو الفيني سيكشن وزي الدياليسيس. يبقى دي كلها بعالج السندروم. فاضل لي تكتين بقى. تكه اسمها ايه؟ ريفراكتوري هارت فيلير، وتكه ثانيه اسمها اكيوت بالمونري. اكيوت بالمونري دي ما طويله شويه، هناخد من لوحدها نص ساعه فمش هينفع. هناخد كلمه دلوقتي اسمها ريفراكتوري هارت فيلير. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه ريفراكتوري؟ اولا يعني السؤال ده، ريفراكتوري هارت فيلير، ريفراكتوري هارت فيلير توقع شخصي مني انا، اتوقعه سؤال نظري لكنه لا لا مش السنه دي، اتوقعه سؤال نظري لكنه في الحقيقه، في الحقيقه يا جماعه هو سؤال شافه ومشهور جدا. نزل ما نزلش نظري بكالوريوس، نزل نظري ماجستير ونزل دبلوم. فالدور على مين؟ ها الدور على مين؟ ها الدور عليكم على البكالوريوس يعني. ها فهو سؤال بيتكلموا فيه، وعلى فكره هو سؤال سهل جدا، سهل جدا اصلا، مش هقول حاجه جديده خالص يعني. ريفراكتوري هارت فيلير اسمه الثاني ريزيستنت هارت فيلير، واسمه الثالث انتراكتبل هارت فيلير. يعني هو واضح من الكلمه ايه؟ ها لو حبينا نحط الديفينيشن، هو الهارت فيلير الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي. هارت فيلير doesn't respond to traditional treatment of any heart failure. يعني جالي العيان وانا خففت له البريلود وخففت له الافتر لود وزودت له الكونتراكتيليتي، ومع ذلك برضه هو ستيل عنده هارت فيلير وعنده سيمتومز وساينس اوف هارت فيلير. طيب تفتكر ايه السبب؟ احنا هنقول السبب ونعالج السبب، هنقول السبب وان هو الناس ده بيمشي كده. السبب ايه يا ترى؟ ها وتعالجه بايه؟ السبب ايه وتعالجه بايه؟ اول سبب يؤدي الى refractory heart failure number one presence of mechanical obstruction on the heart. يعني ايه يا دكتور mechanical obstruction؟ اقول لكم كذا اكزامبل عليها والشاطر هيفهم معايا. ايه رايكم؟ واحد عنده هنا اورتيك ستينوزس، قلنا مليون مره الاورتيك ستينوز يعمل ايه في الليفت فنتريكل؟ ليفت فنتريكل هايبرتروفي، ثم ليفت فنتريكل فيلير، دخل في ليفت فنتريكل فيلير. فانا عملت ايه؟ قعدته في البيت وريحته وظبطت له الدنيا واديته حاجات بوسيبل الكتروبيك وبتاع، بس ما زال الايه موجود. تفتكروا يعني تفتكروا هيخف؟ لان ما زال عنده ايه؟ ما زال عنده هذا يعني في حاجه عامله اوبستراكشن. هو يا فرحتي هو اللي عنده اورتيك ستينوزس ده اصلا عنده سيفير لو كارديك اوتبوت من غير حاجه يعني. فانت هتيجي تعالج الهارت فيلير من غير ما تشيل هذا الميكانيكال اوبستراكشن؟ كلمه ثانيه كلمه ثانيه، هنا كده اهو، هنا في عندنا البريكارديوم، البريكارديوم حوالين القلب كده. ساعات البريكارديوم بيحصل فيه فيوجن او فايبروزس كونستريكتيف بريكاردايت، هناخده درس لوحده. هذا الكونستريكتيف بريكاردايت ضغط على مين؟ ضغط على مين؟ ضغط على القلب. هل القلب عارف يملى اصلا؟ اصلا اصلا اصلا اصلا ده مش هارت فيلير والله. والله ما هو هارت فيلير. فأمارة ان سبايت اوف جود فينس ريزيرف. هل القلب اصلا عارف يجي له فينس ريزيرف؟ يبقى انا مش هقدر اقول عليه هارت فيلير، بس الفكره ان هو بيجي لي ايه بقى؟ مش الدم مش عارف يدخل كده؟ عنده لور ليمب ايديما وكونجستد نيك فين؟ وهنا مفيش دم عارف يدخل القلب، مفيش دم عارف يخرج من القلب، ولو كارديا كابوت. فيجي لك العيان بصوره رايت سايد هارت فيلير، عنده سيستميك فينس كونجيشن وعنده كمان لو كارديا كابوت. نقول دي حاله ايه؟ رايت سايد. تعالج وتعالج وتعالج ومش راضي يستجيب. ما انت ما شخصتش صح، انت اصلا مش عارف تشخص. انت لو كنت عملت له ايكو وكنت اكتشفت ان هو عنده هنا، عنده هنا في حاجه في البريكارديوم، وشلت او عالجت هذا البريكارديوم، كانت الامور يمكن اتحسنت تماما. علشان كده ده اسمه ميكانيكال اوبستراكشن. يبقى الميكانيكال اوبستراكشن تو اكزامبلز، لو في اورتيك ستينوزس ولو في عندنا بريكارديال ديزيز. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو تؤدي الى ريفراكتوري هارت فيلير، هو اذا كان المريض عنده بريزنس of the cause او persistence، يعني مازال السبب ده، مازال السبب بتاعنا موجود، يعني السبب اللي عامل هذا الهارت فيلير ما تعالجش. ايه رأي حضراتكم لو واحد عنده مثلا هايبرتنشن عامله ليفت فنتريكولار فيلير، جيت انت بقى سبت الهايبرتنشن خالص زي ما هو وعمال تعالج في الهارت، هذا كلام يعني لوجيك؟ احنا مش قلنا اول كلمه عالج مين؟ عالج الحاجة، عالج السبب اللي عامل، عالج المصيبة، عالج السبب. ما انت لو عالجت السبب ان شاء الله ممكن المريض بتاعك يبدأ يتحسن كويس، مش كده ولا ايه؟ تالت حاجة، يبقى احنا قلنا اول حاجة ايه؟ عندنا presence of mechanical obstruction. تاني حاجة طيب مش شرط يتوقع. تالت حاجة persistence of precipitating factor، عنده hyperdynamic circulation وعامله له هاي كاردياك اوتبوت، سببها انيميا، وانت بتعالج الهارت فيلير وما صلحش انيميا. ايه رايك يعني؟ بتعالج الهارت فيلير وهو سببها ثايروتوكسيك هارت فيلير، واصلا ما صلحتش الثايروتوكسيكوزس، يبقى كان لازم تصلح هذا البريسيبتيتنج فاكتور. مين يتوقع الرابعه؟ الرابعه غالبا يعني ان ادكويت مانجمنت، وغالبا يعني انت السبب، انت الدكتور. انت الدكتور، اصل في دكاتره كده، في دكاتره بيدلعوا، يقول له ايه؟ انت هتاخد ربع غرسه ديجيتالس كل يوم الصبح وتبطل اربع وخميس وجمعه، واخد بالك؟ بيألف ربع غرسه. وربع غرسه يعمل حاجه؟ هو انت بتشممه ديجيتالس؟ لو انت دكتور صح، لو انت والله وبيجي ناس كده نص غرسه لاتكس يوم بعد يوم. انا اقول له نفخت البنادين طب كلها على طول بقى، ما هو في ايه يعني؟ في ايه يعني بجد؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ عشان كده لو الدكتور على ارض صلبه وواثق من التشخيص بتاعه مش هيدي جرعه هزيله بالمنظر ده. لو انت يا دكتور شخصت ادي جرعه محترمه، يبقى لازم لو في ان ادكويت تريتمنت. الحاجه الثانيه لازم تستريح في البيت، والملح في الاكل ممنوع تماما، وتقلل الفلوس اللي بتشربها كلها، كل حاجه انت بتشربها وتكبر دماغك دي، واخد بالك؟ انت قلت له الحاجات دي كلها، طب العيان ما نفذش. مش ده اسمه ان ادكويت تريتمنت ولا ايه؟ ما هو ده داخل معانا. فهذا المريض يحصل له ايه؟ برضه يحصل له ريفراكتوري هارت فيلير. نمره خمسه حاجه بقى بصراحه يعني لا بايدي ولا بايد المريض، هو المرض عنيف. المرض عنيف، عنده سيفير هارت فيلير. سيفير ده سببه ايه؟ حصل له اكستنسيف مايوكارديال انفاركشن ودمر معظم الفنتريكل. هو ده بايدي ولا بايده بقى؟ بايدي ولا بايده؟ لا يا جماعه خلاص خلصت. والله العظيم لسه واحد جاري ميت من ثلاث ايام، كان كويس جدا، حصل له من 17 يوم اكستنسيف مايوكارديال انفاركشن، وراح وخدوه على المستشفى لحقوه بدري جدا، ولقوا ان هو عنده ايجكشن فراكشن 20%. خد بالك ما ينفعش نعمل له قسطره، ده القلب تقريبا ايه؟ هو من عنده ام ار، هو كان كويس جدا والاجيكشن فراكشن 20%. بص بقى مين اللي كان بيعالجه؟ طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، يعني كان بيعالجه الدكتور حسام بيه موافي، حلو كده، واكبر دكتور قلب، في دكتور اسمه عادل امام، ده دكتور قلب عظيم جدا وفي مستشفى رائعه جدا، واخد بالك؟ بس كلهم فشلوا في علاج الهارت فيلر على مدار 17 يوم. قلت لازم اقولها للطلبه، ليه بقى؟ اصل كان عنده اكستنسيف انترو لاترال مايوكارديال انفاركشن، يعني الارتري اللي كان مقفول شخصيا هو الليفت كرونري ارتري. يعني هو ارتري واحد بس ايه؟ هم شو بدي انتيرو ديسندنج وسيل كومبلكس. طب هل ده بقى هو السادة جت هنا؟ هل ده الدكتور غلطان بحاجة؟ هل العين غلطان بحاجة؟ خلاص هو نصيبه كده ان الحالة بتاعته كانت ايه يا جماعة؟ كانت سيفير. يبقى السيفير كيسز خلاص بديهي جدا تبقى ريزيستد تريتمنت. بقول لك ايجكشن فراكشن 20% يعني قلب الام مثلا ما اكيد عملوا ايكو يا شتوت. وبعدين كان في مستشفى دولي يا شتوت يعني مش انت اللي هتعدل عليهم يعني. حاجه والله دي حاجه غريبه يا جدع والله. ممكن يعني. وبقول لك اسماء ثقيله يعني انت بتتفرج. بص يا حسين مش بنتفلسف يا حسين. لا انت بتتفلسف انت بتنطق عليا يا حسين. بص يا حسين بص يا حبيبي بص يا حبيبي انا بقول لك المفروض ان انا دكتور ايديال يعني ان انا كتبت له كل حاجه مظبوط وكده الحاجات اللي هي الروتين اللي بنعملها بس مش وارد العيان ما يسمعش الكلام. وارد ولا مش وارد؟ مش وارد انا اكتب له علاج وما ياخدوش؟ مش وارد ان هو ما يستريحش؟ مش وارد يبقى الظروف غصب عني؟ طب خلاص يبقى السبب ايه؟ ان اديك كوتريت ما احنا قلناها اهو. حضرتك لو مش ريفراكتور يعني وريها نفسك في الحته اللي جايه. وريها نفسك بقى عالج الريفراكتور هارت فيلير. يلا مين هيعالج؟ حجزناه في المستشفى. ها نعمل ايه؟ لا لو سمحت انا عايز خمس كلمات عشان نمشي. عايز خمس كلمات. لو سمحت يلا ها. اشيل الحاجه اللي عامله ميكانيكال اورسكشن، غير له الاورتك فالف. لو عنده بريكارديال افيو او بروتكتيف بريكارديال ادخل اعمل له بريكاردياكتومي، ادخل شيل هذا البريكارديال وبعدين اتفرج على القلب يا عم، صح ولا ايه؟ دي حاجه. ها عالج السبب، عنده هايبر تنشن ظبطه، عنده سكيميك هارت ظبطها. عالج البريسبتيتنج فاكتور، عالج الانيميا، عالج الثيرزوكسيكوزس. اه تاخد الادويه. انت ما بتسمعش الكلام في البيت، انا احبسك هنا في المستشفى ومحدش هيجيب لك لا بيبسي ولا شاي ولا اكل الا تحت اشرافي انا. ها ومنتش هتاخد اي حاجه الا ما انا اكتبها لك، وهنجمع البول اللي خارج منك قد ايه، وهتستريح، ولو ما استريحتش بمزاجك هنربطك في السرير، ولازم تديله بقى ايه؟ ها تديله بقى الحاجات اللي هي السيداتيف، ها المورفي عشان يبدا ايه؟ ها يبدا يهدى كده معاك. وبعدين وتعمل بقى كل حاجه ايديال، تعمل خريطه سوائل فلويد شارت محترمه، تظبط له الادويه بتاعته بالملي. ها يبقى انت هتظبط العيان عندك لابد طبعا من الهوسبيتاليزيشن. اه الحاجه اللي مش بايدينا بقى، مش بايدينا، كله حاطه على نفسنا بقى، كله بتاع ربنا. هنعمل ايه بقى؟ ندعي له طبعا اكيد، بس ايه؟ بس ايه بقى؟ بس ايه؟ مش الحاله سيفير هارت فيلير؟ طب ما انا ايه رايكم استخدم الادويه الكام ده؟ يعني مثلا هو السؤال اهو، لما احب اديله دايوريتكس اجيب مين؟ طبعا الفلوزامايد، ابعد عن الفايزايد والزايتون، مش كده؟ يبقى لازم اديله حاجه ايه؟ قوي. طب حلو قوي، لما احب اديله فازو دايليتور. شاطر. ها صوديوم نايت، ما كله يا جماعه انتروفينس بقى. ها ما هو ما كانش بياخد العلاج صح، نديله صوديوم نايتروفوسفايت. عظيم عظيم. لما تحب تديله ها بوزيتيف انتروبيك تديله مين؟ الدوبيتامين. ها حتى لو اديله ديجيتاليس يعني هديله انتروفينس، مش هينفع ها راس ده، لكن طبعا الدوبيتامين ها هو غالي شويه بس حلو، ممكن يجيب ان شاء الله معاه نتيجه. واعمل له فينيسكشن، ده بقى اللي بنعمل له كلوز فينيسكشن. كان زمان يعني كانوا بيربطوه كده بالبتوع دول ويقول لك عشان نخفف اللود على القلب، طبعا محدش بيعملها، او حتى ناخد منه دم او الدياليس، دي كلها حيل عشان نقلل اللود. لغايه لما جم عملوا حاجه ظريفه جدا، حاجه ظريفه جدا اسمها ايه بقى؟ ها اسمها انترا اورتك بالون كاونتر بلسيشن. تمام ايه؟ الاسم حلو؟ طيب انا افتكرت ان انا عارفها يعني. بصوا يا جماعه، بصوا ايه الفكره بتاعتها؟ ايه الفكره ببساطه؟ اولا بس انتوا عارفين يعني مش موجوده في مصر، ماشي؟ مش موجوده في مصر. مش موجوده في مصر. بس الفكره بتاعتها ايه؟ الفكره بتاعتها ايه؟ بيقولوا ايه في الفكره؟ ده عنده سيفير هارت فيلير، ممكن يبقى انا عايز اقول الفكره ودي معلوماتي اللي انا عارفها عنها، وبعدين ايه حسين وشازوك اوكي؟ عشان ايه الكلام بصراحه يعني عشان بس اخلص البقين يعني. يا باشا عرفتي من فوق والله. خليك مش فاهم دي مش مهم احفظ اللي لازمه خلاص ماشي. ايه بقى الفكره بتاعتنا؟ ما ايه الفكره؟ نعم انا بقوله مره واحده بس ما اعرفش اقوله ثاني اصلا انا حافظه بالعافيه. بتتفرجي ولا ايه يا دكتوره؟ ها بتتفرجي؟ انتوا مالكم النهارده في ايه؟ والله بحس انتوا جايين عشان تهزروا خلاص مش عارف يعني. مش عارف يعني. تهزروا في الراوند بقى؟ احنا بنقعد نهزر في الراوند كتير جدا يعني. بص يا ولاد. بص بقى ايه بقى ايه البتاع اللي قلنا عليها دي؟ ها ايه البالون دي هتعمل ايه؟ عارفين القسطره؟ اه ايه الفكره اللي عايزين يقولوها؟ ايه الفكره؟ قال لك مش القلب ده فيه سيفير هارت فيلير. طيب هو انت لما يجي لك واحد كده ها عيان قوي وتعبان ومتبهدل وفي نجلكشن واهله سايبينه بقى لهم يجي 20 سنه ومحدش بيسال فيه ورحت لقيت عنده 60 سنه وعجوز وكتوت وحياته متدمره وانت بقى ربنا وضع في قلبك الرحمه انت بتعمل ايه؟ تاخده صح واول حاجه تعملها تحميه وبعدين تقوم اكل تقعد تغذيه صح ولا لا؟ ها يوم واثنين وثلاثه لما يتغذى كويس ها صحته عاملين بقى ها صحته تبدا تتحسن ويبدا يبقى كويس معاك. فاحنا هم قالوا ايه؟ قالوا مشكلتنا ان عضله القلب مش عارفه تاخد غذاء كويس. فاحنا لو غذينا عضله القلب كويس ها ممكن العيان دوت يعيش فتره كويس بس بشرط هيعيش على هذا الجهاز ايام معدوده حتى نتمكن من عمل هارت ترانسبلانتيشن. يعني ما حدش يفتكر اللي انا هقوله ده واحد هيفضل ماشي فيه بقى عمر، لا ده اسبوع اسبوعين شهر على الكلام ده بره يعني ها ده بره مش عندنا على ما يجهزون عمليه ايه؟ هارت ترانسبلانتيشن. فهمنا؟ قالوا ايه الفكره؟ قالوا سالوا نفسهم سؤال ها وانتوا هتردوا على السؤال، هو القلب بيتغذى ازاي؟ عن طريق الكورونري. صح الكورونري دي طالعه منين؟ طالعه منين؟ من ساينس اوف فالفالفا اللي هي فين؟ في الاسندنج اورطة هنا وهنا ها. وده السؤال اللي سالوا نفسهم احنا عندنا ها الكورونري اليمين والشمال اهم طالعين من هنا ومسالين نفسهم سؤال تاني انتوا عارفينه كويس جدا يعني انتوا كلكم عارفينه. سألوا نفسهم السؤال التاني قالوا هو الكورونريز دي بتملى امتى؟ اثناء السيستول ولا اثناء الدايستول؟ ها؟ قالوا اثناء الدايستول. خلاص هي دي الفكره اللي احنا نمشي عليها. احنا عايزين الكورونريز دي تتملي كويس قوي. فالغذاء يوصل للقلب كويس قوي. فالقلب ان شاء الله يحاول يشتغل حتى لو مش قوي يشتغل معانا شويه يعيشه شويه. فهموا عاملين ايه؟ قالوا نوصل لهذا المكان كلكم عارفين نوصل ازاي؟ بالقسطرة. ندخل من الارتري ولا من فين؟ ارتري طبعا اي ارتري وليكن فيمور الارتري وافضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي بالسلك ده لغايه ما اوصل لفين؟ اوصل لغايه مش القسطرة دي اصلا مجوفه يحطوا هنا هنا كده فخيه كده بالونه بس طبعا مش هيدخل والبالونه منفوخه ها مش اثناء اثناء الدفليشن يعني البالونه كانت مالها كانت مقفول اهي حلو كده الكلام وبعدين يروح موصل القسطره دي بره بجهاز كمبيوترايز على العيان يظبطها مع العيان يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول للبالونه دي ينفخ البالونه ويفضيها ينفخها الجهاز اللي بره بيعمل ايه؟ بينفخ ويفضي بس كمبيوترايز مش انت اللي بتعملها بس يظبطها ازاي؟ انها مع الدايستول تملى ها ومع السيستول تفضي مع الدايستول تملى ومع السيستول تخيل الموقف كده جه الفنتريكل يا عيني قام عامل ايه؟ كونتراكشن ضخ شويه دم صغيرين صغيرين كويس كده فشويه الدم دول عدوا هنا قفلوا مين؟ قفلوا مين؟ الفلف فاصبح الدم هنا وفي شويه هيمشوا كده السيستول خلص اول ما اتقفل ده اسمه ايه؟ دايستول تروح البالونه دي منفوخه يا واد السلام بشوف البالونه رايح فين؟ بسرعه ها تروح البالونه دي منفوخه اثناء الايه؟ اثناء الدايستول. تقول لي طب ايه المشكله ما البالونه دي تتنفخ؟ ما هي بتتنفخ تروح ماليه ها الاورطه كده فمفيش دم يعرف ايه؟ يعدي فالدم ما يلاقيش مفر قدامه غير انه يدخل فين؟ فالدم رايح للكورونري تخبره ايه؟ طب لو سيبنا احنا الوضع كده الجسم يحصل فيه ايه؟ اسكيميا يقوم جاي مع السيستول ها تروح البالونه يحصل لها ديفليشن كمبيوترايز تروح مفضيه فلما تفضي ايه اللي يحصل يا جماعة؟ ها ايه اللي يحصل؟ يروح الدم ماشي شوية، وبعد كده نيجي في الطيستول اللي بعدها، ها نيجي في الطيستول اول ما الاول تقفل نروح نلغي البالونة، فايه اللي يحصل؟ يدخل. على فكرة انتوا بتبصوا لي شاذرا، يعني هي الفكرة بتاعتها كده. لا هو اللي عملوها، ها على فكرة اللي عملها ده كان هياخد عليها جائزة نوبل اساسا، يعني حاجة حلوة جدا. عارف ده؟ استفهم كويس الفرق ايه؟ العيان ده لو احنا سيبناه الاجيكشن فراكشن بتاعه 20%، انا لما احطه على انترا اورتك بالون كاونتر بالسيشن دي ممكن يعيش لي 15 20 يوم على ما اكون جهزت بقى القلب اللي انا هجرحه له. فاهم ولا لا؟ يعني ايه حاجه تعيشه ده؟ العيان ده في البيت، ده في الاي سي يو، ها واحنا عارفين اصلا ان حالته خطره جدا، يبقى دي حاجه بتاعت امرجنسي طوارئ في ساعتها وخلاص. ها طب الاسم، الاسم جه ازاي؟ الاسم جه ازاي؟ انترا اورتك واضحه؟ ها بالون واضحه، كاونتر بلسيشن، كاونتر يعني عكس، يعني ماشي عكس مين؟ ها يعني مع السيستول ها بتفضي، مع السيستول ها بتتملي. انترا اورتك بالون كاونتر بلسيشن. ها انا كده اقول للفريق ما تسالش انت كمان. ها لا اسال براحتك، قول قول. المفروض الدم اصلا القلب بيضخ كده شويه، مفيش شويه بيعدوا، واحنا حابسين شويه هنا، ليه نحبس شويه هنا؟ عشان يدخلوا في مين؟ ماشي؟ خلاص كده؟ على فكره سهله والله. اخر الحيل طبعا هو هارت ترانسبلانتيشن، لسه ما اتعملش في مصر ومن الدنيا، بس يا رب ان شاء الله يتعمل. اتعمل؟ هيتعمل ان شاء الله باذن الله. هيتعمل على ايديكم؟ لا هيتعمل على ايديكم ان شاء الله. انا ما خلصتش كلامي على فكره، لسه ما خلصتش كلامي. لسه احنا كده خلاص لازم نهضم الدرس. لا لا لا والله لا لا لا، اقول بس حاجه، اقول بس حاجتين خلاص، مش حاجه واحده، حاجتين بس خلاص. مش القلب ده بيضرب فبيدخل شويه دم صغيرين، شويه صغيرين يمشوا وشويه، وانا حابسهم هنا، احبسهم ليه؟ بدل ما يمشوا يدخلوا لمين؟ بالظبط كده. ان شاء الله باذن الله تعالى من الاسبوع اللي جاي احنا نبدا نشوف الحالات كلينيكال. أمي أنا هتكلم إن شاء الله بإذن الله. خلاص خلي بتاجر دي تفضل. بص يا ولاد إن شاء الله بإذن الله. طبعا احنا ماشيين في النظري ببطء شديد جدا، واحنا مستنيين المدينة مش هينفع كده أصلا، فهو لازم نشوف.